إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الواصف التعليق على الرسالة هذه في أحكام الحج والعمرة للإمام الخطاب، قال والمستحبات، انتهينا هنا مستحبات، قال والمستحبات، يعني ها هنا يذكر ما هو من السنة فعله في الحج، والسنة مراتب، فهذا يسمى المستحب عند المالكية، مستحب عند المالكية أقل مرتبة ودرجة من السنة، السنة عندهم يجعلونها مراتب، السنة المؤكدة وهي قريبة من الواجب، ولهذا يعبرون عنها بالسنة بالسنة المؤكدة أو السنة الواجبة، أو يعبرون عنه بالواجب وجوب السنة، وهي التي قالها صلى الله عليه وسلم بحضرة جمع من الصحابة وفعلها وداوم عليها. والسنة دونها مرتبة، وهي التي فعلها عليه الصلاة والسلام، أو قالها عليه الصلاة والسلام وإن لم يفعلها، أو فعلها ولم يكن في جماعة، ودونها المستحب وهو المندوب وهو الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه مراتب درج عليها المالكية، وهي أيضا عند بعض الشافعية وبعض أهل العلم يجعلون السنة واحدة على أنها بينهما تفاوت من جهة الدرجة، من جهة المواظبة عليها وعدم المواظبة. فقال والمستحبات استكمال التنظف عند إحرامه بحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب والأظفار وإعفاء شعر اللحية والرأس، هذا من المستحب ومن السنة أن يتم التنظف، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إحرامه، وقلنا من السنة غسل متصل بالإحرام، والغسل مما يكون فيه تنظف، مما يكون فيه تنظف، علما أن أصلا الشرع قد ندبنا ورغبنا وجعل من سنن الفطرة حلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وقص الأظفار، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لأبي هريرة خمس من الفطرة: الاستحداد وحلق العانة وقص الشارب وقص الأظفار وقص الأظفار وقص الشارب ونتف قص الشارب وحلق العانة وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد هو حلق العانة والختام والختام. وفي بعض الروايات ذكر عشر، فهذه أصلا من السنة فعله، وهي أيضا تكون تابعة في الغسل، فما لم يغتسل للإحرام فيستحب له ويندب له ويسن له أن يأتي بهذه، ونتف الإبط وقص الشارب والأظفار وإعفاء شعر اللحية، وإعفاء شعر اللحية لا يعني أنه ماذا يكون حالقا فيتركها كما يفعل الحجيج، يحلق لحية، هو حالق لحية، فلما يأتي الحج يرخيها، ولما يكمل الحج يعطيها. ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أن لحيته، والأصل في المسلم أن يعني تكون له لحية، اللحية لا يتعرض لها بالقص، لأن من العلماء من يرى جواز القص إذا جاوز القبضة، إذا جاوز القبضة جاوز القص. ونقل عن ابن عمر أنه كان يقص إذا جاوز القبضة، نقل عن أبي هريرة، نقل عن بعض التابعين. فهذا القص الجائز قال لا يفعله في الحج، بل يترك لحيته ترتح وتؤثر. وأيضا شعر الرأس، لما؟ لأنه جاء في الحديث في فضل يوم عرفة أن الله جل وعلا يباهي الملائكة بحجيج بيت الحرم، فيقول ما لم أنظر إلى عبادي أتوني شعث ربه. إيش معنى الشعث؟ انتشار الشعر وعدم استرساله وانتظامه، وغبرا قد ظهر فيهم أثر الغبار، وإن لم تكن لحية ولا شعر رأس فأين يتعلق الغبار؟ ما يتعلق، يكون جديد يعني دائما. فمن هذا الحديث استفادوا هذا. وسيأتي أن في يوم التحلل يستحب الأخذ من شعر اللحية، فاللحية تكون ثابتة لكن يترك ارتخاءها وليأخذ منها قدر ما زاد عن قدره كما سيأتي بيانه. ولا تضر كم شعر اللحية والرأس، هذا هو الدليل. وتلبيد رأسه، التلبيد إذا كان شعر رأسه كثيرا أو طويلا بحيث يشوش عليه ويشغله في عبادته وفي حجه وسفره وعمله، فماذا يفعل؟ يأتي بصبغ أو بغاسور فيجمع شعره ويطليه بماذا؟ بهذا الصبغ أو هذا الغاسور حتى يجتمع ويتكبد ويصير شيئا واحدا، فلا ينتثر ولا ينتشر ولا يسترسل، يعني يريح شعره، ما يقعش إليه ويمشط ويفعل وإلى آخره. فهذا هو التلبيد، يأخذ غاسولا وصبغا فيخلطه ثم يجرب الشعر فيلتصق بعضه على بعض، يعني هل في حكمه ما هو مشهور الآن بين الشباب الجاهل؟ وفي حكمه هل هو مرة معنا في الشمائل لمن كان يحضر ليعرف شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإشكال من الناس أن يعرفون شمائل لاعبي الكفر لاعبي كرة القدم الكافر والمؤمن والممثلين والرقاصين وإلى آخره، ولا يعرفون شمائل نبيهم عليه الصلاة والسلام، والدرس يلقى عند أنفهم. فذكرنا أنه كان شديد الانتهاء ويكثر الانتهاء، فدهن الشعر شعر الرأس أو لحية جاهز بما يجوز. أما إن كان استعمال هذا الدهن الذي صار من خصائص أهل الكفر عياذا بالله، وأيضا على طريقتهم كما يتشبه شبابنا بالحيوانات، واحد يتشبه بالديك واحد بغيره، ثم أن لا يكون فيه ضرر على الشعر، لا يكون فيه ضرر على الشعر، وهذا ما لا أظنه يتوفر في هذا الموجود، هذا المقصود. لا، قالوا في التلبيد فيجتمع الشعر بعض على بعض، قالوا وتموت دوابه، هذه الكلمة فيها نظر، تموت الدواب، دواب الشعر كالقمل وغيره، لأن في المذهب وفي غير مذهب مالك أيضا إذا قتل عمدا أكثر من قبلة واحدة يعتبر قد قتل حيوان فيلزمه الفدية كما سيأتي. وهذا في الإشكال وسيأتي التنبيه إليه في المحظورات. وتبريد رأسه نعم. فهنا قال هو مستحب لكن ظهر بعضه ذكر بعضهم أن المنقول عن مالك هو إباحة التلبيد لا استحبابه لأنه قال لا بأس به يعني مباح. وفرق بين المباح والمستحب. لكن أنا أقول حكت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وملبدا شعره ملبدا شعره. وبعضهم يستشكل لعدم علمه معنى ملبدا كما سأل بعضهم فقال وقع خطأ في الطبع أن النبي أهل ملبيا فنقول ملبدا المعنى التلبيد الذي ذكرناه هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو مشروع لمن كان كثير الشعر طويله منتشرا ونحو ذلك هذا له ان يفعل. والاغتسال في المدينه لمن يريد الاحرام من ذي الحليفه نقول السنه ان نغتسل حيث اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في ذي الحليفه فالاغتسال يكون في ذي الحليفه لا وليس في المدينة. هنا قال يستحب أن يغتسل في المدينة بشرط يغتسل وينطلق إلى نسكه لا أن يغتسل في المدينة ويبقى ثم يخرج إلى ذي الحليفة ليلبي فإن فعل أعاد الغسل في مذهب مالك. فإن تأخر يسير أجزاء وإن طال أعاد. لكن نقول السنة هو الاغتسال في الميقات أو في ذي الحليفة. والقراءة في ركعتي الإحرام وفي ركعتي الطواف بالكافرون والإخلاص. أقول أما ركعتي الطواف فلا توجد ركعتي الإحرام. قال في ركعتي الإحرام ركعتا الإحرام لا توجد غير موجودة وإنما هما ركعتان يسن في صلاتهما أو أن يركعهما لمن أتى من ميقات ذي الحليفة لبركة المكان. فإن جاء من جهة الجحفة أو يلملم أو ذات عرق أو قبل المنازل فلا يركع ركعتي الإحرام هذا أولا. ثم الذي يأتي من ذي الحليفة يسن له ركعتي الإحرام لكن لم يثبت في السنة قراءة شيء فيهما يقرأ بما تيسر. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني وقال صل في هذا الوادي ركعتين أو كما قال فإنه وادي مبارك ولم يأتي تحديد ما يقرأ في ركعتين. فإذا نقول الصواب أنه يسن لمن أتى من ذي الحليفة أن يركع ركعتين يقرأ فيهما بما تيسر. وفي ركعتي الطواف بالكافرون والإخلاص. أما ركعتي الطواف فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى حمل المقام ركعتين قرأ في الأولى بالفاتحة والكافرون وفي الثانية بالفاتحة وسورة الإخلاص نعم. والحديث صحيح. والإحرام من أول الميقات إلا ذي الحليفة فالأفضل الإحرام من مسجدها. أيضا هذا مما يشتهر الميقات له عقد له أول وآخر. الجحفة لها أول وآخر كلها من أولها إلى آخرها محل للتلبية للإحرام. وهكذا يلملم ذات عرق المنازل وذي الحليفة. فإذا من أين يحرم وهو ذاهب إلى مكة يمر على بداية المكان هل يحرم من بدايته من وسطه من آخره من أثنائه حيث شاء؟ نقول حيث شاء يجوز أن يحرم حيث شاء. المهم لا يجاوز المكان إلا وهو محرم. لكن أيه أفضل ما هو الأفضل؟ الأفضل من بداية الميقات دليل الأفضلية عموم الأدلة، ودليل الاستحباب عموم الأدلة في المسابقة إلى الخير والمشاركة. والذي يمر على الميقات وهو يقصد النسك، فأول ما يدخل الميقات يبادر. والأصل في الشريعة استحباب المبادرة والمسارعة إلى الأعمال، والمبادرة والمسارعة إلى التلبية بالدخول في النسك من الطامة، من ماذا؟ من الطامة. ثم الملبي، معنى تلبيته لبيك اللهم، يعني إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة. وكلما كانت إجابته أبعد كان ذلك أدل على مبادرته إلى الإجابة. فإذا دخل في أول الميقات قال إجابة لك يا رب العالمين للأذان الذي أذنه نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فهذا أول الميقات. فإبراهيم أذن فينا أن نأتي هذا البيت، إذا جاء أول الميقات قال أجبت، فهو أفضل، فهو أفضل مع جواز ذلك بإثناء الميقات أو في آخره أو وسطه أو نحو ذلك. إلا ذي الحليفة، ذي الحليفة النبي صلى الله عليه وسلم من أين لبى؟ لبى من مسجدها، أحرم من مسجدها، فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون التلبية بالإحرام من مسجد الحليفة. قال ويدبر الكري، الكري كري على وزن فعليل، وهو مكري الدواب. ويجبر الكري على أن ينيخ بالمكتري، ويجبر الكري على أن ينيخ بالمكتري على باب مسجدها، وليس له أن يقول اذهب فصلي ثم أتي إلي فأحملك. يعني هذا الإحرام في مسجد الحليفة هو السنة. فإن كنت قد اكتريت من يقودك، صاحب سيارة، صاحب مركب، فهل له أن ينتظرك على طرف الطريق ويقول اذهب إلى المسجد لب أحرم ثم تعال؟ قال من اكترى كريا له الحق أن يجبره. قال نزل لي حتى المسجد، لأنه هذا داخل المسجد، أنا اكتريتك على أن تؤدي لي أو أن تنقلني إلى حيث أقوم بمناسكي، ومن تمام المسجد أن تنزلني على المسجد عند المسجد، فينزل عند المسجد. فإن تخاصما وقضي بينهما كان الحق لمن؟ للذي اكترى هذا الكريم، فيجبره على أن ينيخ أناح الناقة، إناقة بمعنى أبركها، بالمكتري على باب مسجدها، وليس لو يقول اذهب فصلي وأحرم يعني ثم أتي إليه. والذهاب إلى الميقات لمن كان منزله بين مكة والميقات ومنزله قريب من الميقات، هذا محل خلاف. النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد أن ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. طيب، ففرض هذه ذي الحليفة وذيك مكة، الرجل يسكن هنا، فإذا الميقات خلفه، الميقات خلفه، فنقول هذا من أين يحرم؟ يحرم من حيث أنشأ، من المكان الذي هو فيه. قال هنا يستحب له ما دام الميقات قريب، يستحب أن يرجع للميقات فيلبي وينزل. قال والإحرام الذهاب إلى الميقات لمن كان منزله بين مكة والميقات، منزله بين مكة والميقات، ومنزله قريب من الميقات، ليس بعيدا، لا يتكلف. نقول ولكن يشرع له، بل الحديث دل على أن ميقاته من حيث أنشأ، فذاك هو الميقات. فهذا الاستحباب محل نظر، الاستحباب هذا محل نظر. ونقول والله أعلم أن هذا خروج يعني شيء خلاف الهدي، لأن مالك رحمه الله جاءه رجل وقال: يا إمام، أريد أن أحرم من المسجد المدينة. قال: أحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذي الحليفة. قال: أريد أن أحرم من المسجد. قال: لا، أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ ما هي إلا خطوات بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وذي الحليفة، خطوات 13 كيلومتر تقريبا. قال: وأي فتنة؟ وأي فتنة؟ إنما هي خطوات. قال: وأي شيء أعظم فتنة من أن ترى نفسك على هدي هو خير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان خيرا لأحرم من المدينة عليه الصلاة والسلام. فما دام أحرم من ذي الحليفة وقال ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، فسنته ثابتة قولا وفعلا، قولا وفعلا، هذا هو الهدي. فأي فتنة أعظم من فتنة أن تفعل ما هو على خلاف الهدي؟ فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. هذا قوله عليه الصلاة والسلام، وكذا كان الصحابة يفعلون. فاستحباب شيء غير واجب في السنة نقول الأقوى أنه خلاف الهدي، والعلم عند الله تعالى. والإحرام بالبياض، وهذا جاء عموره للنبي صلى الله عليه وسلم، أحب اللباس إليه كما مر معنا في الشمائل لمن حضر، البياض، وقال: البسوها وكفروا فيها موتاكم. وكذلك فعل عليه الصلاة والسلام. وتجليل الهدي إن كان من الإبل، التجليل أن يجعل عليها شيئا من الثياب بقدر وسعه، بقدر ما يسع الدابة، الهدي الذي يأخذه معه. هذا الهدي إما أن يكون من الشياه أو البقر أو الإبل، فتجليل الإبل محل اتفاق، تجليل الإبل محل اتفاق، أما البقر والغنم فمحل خلاف. تقول: التجليل فعله صلى الله عليه وسلم، فهو تجليل الإبل بأن يضع على سلامه ثيابا، ولا يلزم أن تكون من أرفع الثياب وأغلى الأثمان، ثوبا فقط يدل على أنه من الهدي. والأقوى استحباب التجليل لكل هدي. وشق الجلاء عن أسلمتها ليظهر الإشعار، يعني يشق الجلاء، هذا الثوب الذي يضعه يشقه حتى يظهر الإشعار، وإشعار الهدي ما هو؟ سلته، جرحه، وسلت الدم على صفحة العنق الأيمن على الصحيح حتى يظهر أنه هدي، فلا يتعرض له، فلا يتعرض له بذبح أو قتل أو حتى أكل، لأنه هدي فهو لأهل مكة. نعم. وإن لم تكن، يعني قلنا الإشعار هو الإعلام بأن يضع في سلام الهدي حتى يزيد منه الدم فيعلم بذلك أنه هدي. طيب، إن لم تكن أثمان الجلال مرتفعة، يعني غير غالية وباهظة الثمن. طيب، وأن يقلد الهدي ويشعر بالميقات الذي يحرم منه، لا قبله إن كان يريد الإحرام. التقليد وتعليق القلادة في العنق، عنق الإبل أو شيء من نبات وحشاش الأرض أو حشيش الأرض. والإشعار من أين يكون؟ يكون من الميقات وليس قبله. نعم. وإلا فليقلده ويشعره من المكان الذي يبعث به منه، يعني إذا لم يفعل هذا من الميقات فليفعل من المكان الذي بعثه. فإن كان معه، تفضل، إن كان معه من أين يشعر ويقلد؟ من الميقات، من الميقات. فإن ساق الهدي في طريقه، يعني بعد أن جاوز الميقات ساق الهدي، فمن حيث ساقه يشعره ويقلده. وتعيين النسك الذي يحرم به من إفراد أو قران أو عمرة، هذا لا يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة وحجة، يعني يبين. أما يقول لبيك بالنسك، ها، فهذا ليس يعني لا لا لا لا يفعل. وإن كان الأنواع كما يقول العلماء قسمه التعيين وعدم التعيين. فالتعيين لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمره وحجة، إفراد كرام أو عمره اللي يدخل عليه الحج سدمت، هذا التعيين. عدم التعيين قسمين، على قسمين، أن يقول لبيت بالنسك لكن ماذا عمره حج عمره، هذا واحد. الثاني أن يقول لبيت بما لب به فلان، وهذا مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه علي رضي الله تعالى عنه قال بما لبيت؟ قال لبيت بما لب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذا أسقت الهدي؟ قال نعم. قال إذا طف بالبيت واسع وابقى على إحرامك حتى تحل يوم الحج الأكبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج قارنا، على تفصيل في ذلك. إذا فالسنة أن يعين حتى يتضح. قال والإفراد أفضل ثم القران ثم التمتع، أيهم أفضل؟ قال الإفراد ثم القران ثم التمتع، هذا هو المشهور في المذهب. نعم، أفضلية الإفراد على الإطلاق هذا محل اتفاق في المذهب، حكاه الطبطوشي عن مالك وأصحابه وغيرهم كذلك. لكن بعض المالكية ذهب إلى أن الإفراد أفضل إذا كان قد يعتمر بعده، يعني الذي يقول لبيك اللهم حج هذا هو الأفضل، بشرط إذا أتممت الحج تأتي بعمرة، هذا قول آخر. فإن لم كان يكون، فإن لم يأتي بالعمرة بعد الإفراد، قالوا إذن فالأفضل له أن يقرن، أن يقرن بين الحج والعمرة. هذا نقله المقري في قواعده عن مالك رحمة الله تعالى. وروى أشهب عن مالك أن الإفراد أفضل لمن قدم مكة مراهقا. ما هو الأفضل؟ قال الإفراد، لكن لذاك الذي جاء إلى مكة وضاق عليه الوقت على أن يأتي بالعمرة ويتحلل ثم يخرج للحج، فوصل مكة متأخرا ضاق عليه الوقت. أما غير المراهق الذي له سعة فالأفضل له التمتع. قال أما إن كان بين قدومه وبين الحج طول زمان وخاف قلة الصبر، خاف قلة الصبر يعني عن أهله مثلا، فهذا التمتع أفضل له. وقال النخعي من المالكية التمتع أفضل من القران والإفراد. وقال أشهب القران أفضل من الإفراد. وأما الترتيب بين القران والتمتع فقيل عن مالك القران أفضل، وقيل كما نقله صاحب المجموعة، وقيل التمتع أفضل نقله القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقال ابن عبد البر في الاستذكار لا تفضيل بينها، كلها سواء فهو مخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما لب بالحج ثم أدخل عليه العمرة فصار قارنا، وغيره أفرد وأقره على الإفراد، وهناك من تمتع وأقر على التمتع، فأنت مخير افعل ما شئت. هذه أقوى كلها في المذهب، والأقوى أن الأفضل هو التمتع، وهو اختيار لحمي من المالكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة لمن لم يسق معه الهدي أن يجعلها عمرة ويتحلل ثم يحج، وقال وتمنى ذلك، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة وتحلل ثم يعني يحج عليه الصلاة والسلام. فما تمناه صلى الله عليه وسلم ولا أفضل لا شك. نعم. قال: والتقليد بنعلين يعلقان بشيء مما تنبته الأرض. فهذا يندب أن يقلد الهدي إذا ساقه معه، وهذا الكامل الآن هذا قليل ونادر، فيقلد الهدي أن يجعله على عنقه شيء من نبات الأرض كحلفاء أو شيء من ذلك. وتوجيب الهدي عند إشعائه للقبلة، وكذا من يشعره، وهذا في السنة، هذا ثابت في السنة أن يتوجه عندما يريد أن يشعر الهدي أن يوجه الهدي إلى القبلة، وأن يتوجه هو أيضا إلى القبلة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا قلد هديه وأشعره توجهه إلى القبلة، وتوجه هو أيضا إلى القبلة. والسنة في عمومها دلت على ذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما أشار إلى ذلك ابن عبد البر، قال: من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا. نعم. وأن يجعل الهدي على يمينه ويمسك خطاره بيساره، يعني الإشعار يكون في جهة اليسار، الإشعار الجرح يكون في جهة اليسار، لأنه قال: وأن يكون الهدي عن يمينه ويمسك خطامه بيساره. فبماذا أين يجرحه؟ الجهة اليمنى ولا اليسرى؟ الجهة اليسرى. هذا هو الذي يفهم ها هنا. وقد نقل الخلاف في مذهب مالك، فقيل يشعر من جهة اليمين، وقيل من جهة اليسار، وقيل من جهة اليسار أولى إلا إذا شق عليه من اليمين، وقيل من اليمين إلا إذا شق عليه فمن اليسار. والأقوى والله أعلم أنه وقيل هما سواء، أشعره من حيث شاء، ولكن الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أشعر الهدي من جهة اليمين، هذا هو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. قال: وتقديم التقليد على الإشعار. أيهما أولى؟ أول يقلد ثم يشعر، أو يشعر ثم يقلد؟ قال: يقلد ثم يشعر. وكون الهدي من الإبل ثم البقر ثم من الله ثم من المعز، هذا هو التقديم الذي يسوق منه الهدي. الأفضل الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم ماذا؟ المعز. وكونه ذكرا وفحلا، يعني الأولى أن يكون ذكرا والأولى أن يكون فحلا لتام الخطة، إن لم يكن القصي أسمن، يعني الأولى أن يكون فحلا تام الخلقة، فإن كان خصيا مقطوع الخصي، الخصي مقطوع الخصيتين، فهل هذا أفضل؟ قال: نعم، إن كان أسمن من كامل الخلقة، فإن لم يكن أسمن منه فتام الخلقة أفضل. وكونه سمينا وأبيضا وأطرنا وغير مخروق الأذن ولا مشروقها واجبا كان الهدي أو تطوعا، وكذا الفدية لمن أراد النسك. هذه في أوصاف الهدي، والهدي مما يتقرب به إلى الله جل وعلا. فالأقرب أن الأوصاف التي تلزم به هي الأوصاف التي تلزم في ماذا؟ في الأضحية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالكبشين، كان يضحي بكبشين، لكن في الهدي الأفضل هو الإبل، وفي الأضحية الأفضل الكباش. وأوصافها: الذكر أفضل من الأنثى، والفحل أيضا، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، بكبش أفلح يعني تام الخلقة، وأيضا وأملح، وكذلك ضحى بكبش مقصي كما جاء في سنن ابن ماجه. والاستسمان أيضا: لن ينال الله لحومها ولا دماء ولكن ينال التقوى منه، وذلك ومن يعظم شعائر الله، قال ابن عباس: تعظيمها استسمانها. وكونه أبيض، هل الأبيض أفضل؟ خلاف. والأقرب أن للسنة أن الأفضل ما كان يضحي به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يكون أبيض يخالطه شيء من السواد في عينيه وقوائمه وفمه وموضع بروكه، ثم بعد ذلك الأبيض الخالص، ثم يأتي الأسود، الأبيض الذي يخالطه سواد كثير، ثم الأسود. وقد ثبت بالحديث: دم أفراء أفضل من سوداوي، دم أفراء بيضاء أفضل من دم سوداوي. هذا فيه تفضيل للبياض. وهذا من باب التفضيل والاستحباب. وأما الإجزاء فيجزي. والرجوع من الصوم إلى الهدي لمن أيسر بعد أن صام عن الهدي يوما أو يومين لإعشاله. طيب، إن شاء لزمه ماذا؟ أن يصوم لفعل محظور، فعل وقع في محظور أو ليس هذا الفدية. الرجوع من الصوم إلى الهدي لمن أيسر بعد أن صام عن الهدي. طيب نعم، إذا كان مثلا الفدية أو بالنسبة للتمتع لزمه أن يصوم، لزمه الهدي، فلم يجد الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام الحج وسبعة، فصيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجع شرع في الصوم، فصام يوما واحدا ثم تيسر حاله، هل يواصل في الصوم أو يصير إلى الهدي؟ قال: والرجوع من الصوم إلى الهدي لمن أيسر بعد أن صام عن الهدي يوما. يعني إن كان أثناء صيام اليوم الأول ووجد الهدي وتيسر له فهذا يتحول إلى الهدي مباشرة، فإن صام يومين أو شرع في الثالث هذا يواصل، إن صام يوما واحدا ثم تيسر يستحب له أن يرجع إلى ماذا؟ إلى الهدي من باب الاستحباب لا من باب اللزوم. وقول مالك في المدونة: لا يلزمه الرجوع إلى الهدي ما دام شرع في الصوم، يعني حتى ولو كان أثناء الصوم الأول في بداية الصوم ما دام شرع في الصوم فيتمه ولا يلزمه أن ينقلب إلى الهدي. أما الاستحباب فهو مذكور في المذهب، فذكر أن يندب له أن يرجع إلى الهدي إن أيسر، وجاء في تهذيب المدونة أنه يرجع إلى الهدي ولو صام يوما أو يومين. أما إن شرع في صيام اليوم الثالث ثم وجد الهدي مضى على صيامه، وإن وجده في اليوم الأول من صيامه قال: إن شاء أهدى وإن شاء مضى على صيامه. وبعضهم يرى أنه إذا لم يكمل اليوم الأول يلزمه الرجوع إلى الهدي، وأما بعد اليوم الأول فيندب له الرجوع إلى الهدي. وقول مالك المدونة: مفاده ما دام شرع في الصوم ولو اليوم الأول فلا يلزمه أن يرجع إلى الهدي. والحاصل أن من لزمه الهدي شارع إليه وأهدى هديه، فإن عجز لزمه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فإن شرع في الصيام داوم عليه حتى ولو وجد هديه، لا شك إن لم يكن متحايلا على الهدي. فإن كان يرى من نفسه أنه يتيسر أمره فإنه يهدي، أما إذا عسر عن الأمر كان يكون مثلا في الحج ويعني مثلا سرق ماله أو أضاع حقيبة ماله أضاعه فبقي معه شيء يسير يعني يتزود به لا يستطيع الهدي، فعزم على الصلاة ثم جاءه المال، أرسل له مال من طرف أهله أو جماعته اشتركوا وجعلوا له مالا تيسر حاله يهدي، لكن إن شرع في الصوم لا يلزمه أن يرجع إلى الهدي، ولا شك أنه إذا أعشر فيصير إلى الصوم. وتتابع صوم الهدي والفدية كما سيأتي، التتابع رمضان صوم تتابع، كفارة الظهار شهرين متتابعين، كفارة قتل الخطأ شهرين متتابعين. طيب، قضاء رمضان لا يلزم التتابع، كفارة اليمين محل خلاف، طيب الصيام الفدية أو الصيام الذي هو نوع عند هدي التمتع هل يلزم فيه التتابع أو لا؟ قال مالك أو نقل في المذهب التتابع في كل منها ليس بلازم ليس بلازم وهو خلاف في المذهب فقيل التتابع يستحب قيل ليس كذلك فله أن يتابع ولو أن لا يتابع نقول الصيام الواجب جاء في التتابع في رمضان أداء في كفارة الظهار كفارة قتل الخطأ وأما كفارة اليمين في محل خلاف والأقوى التتابع لأن في قراءة فصيام ثلاث أيام متتابعات وأما قضاء رمضان فيشرع له أن يتابع بينه أو لا يتابع وإن كان الأولى والأفضل التتابع لأنه من المشارعة في الخير فأما صيام كفارة صيام الفدية مثلا أو ما هو عوض عن دم التمتع فهل يلحق بمثلا قضاء رمضان أو يلحق بسائر الكفارات بعضهم يلحق بهذا وبعضهم يلحق بهذا ولا يوجد دليل يقوى على الإلزام بهذا أو ذلك لكن من باب المسارعة في الخيرات فيستحب أن يتابع بينهم والتوسط في رفع الصوت بالتلبية وفي تكرارها ورفع الصوت بها في المسجد الحرام ومسجد منى ومسجد عرفة إن راح إليه قبل الزوال دون غيرها من المساجد هذا أيضا يعني حل نظر نقول قد كان الصحابة يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى لا يجاوزون الميقات بمسافة كبيرة وتبح أصواتهم وفي الحديث خير الحج وأفضل الحج الحج والسد والحج ورفع الصوت وأيضا في الحديث كان ينظر إلى موسى نازل من الثنية له جؤار بالتلبية والجؤار ورفع الصوت والجهر به فيرفع الصوت بالتلبية وهذا أثناء من بداية إحرامه إلى أن يصل مكة وله أن يريح نفسه وتكرارها يكون دائما إلا إن تعب فإنه يرتاح قليلا أما أن تكرارها يعني يكون في مواضع معينة فهذا يعني ليس عليه الدليل والله أعلم قال في المسجد الحرام مسجد منى ومسجد عرفة إن راح قبل الزوال دون غيره من المساجد نقول غيرها من المساجد أيضا يلبي فيها لا إشكال وإحرام المصريين والشاميين وما وراءهم من ذي الحليفة إذا مروا بها إذا مروا بها طيب المواقيت حول الكعبة من جهات مختلفة والنبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ومن مر عليهن من غير أهلهن فعندنا الكعبة ميقات أهل المدينة ذي الحليفة ميقات أهل الشام الجحفة ميقات مواقيت أخرى من هنا يلملم وذات عرق وقرن المنازل فهؤلاء إذا مروا من هذا الميقات ويريد الحج أو العمرة يجب أن يحرم لأنه إذا جاوزه لا يجد ميقات آخر أمامه وكذلك هذا وكذلك هذا وكذلك المدني المدني أيضا إذا جاوز ذي الحليفة لا يجد ميقات غيره طيب أما أهل الشام وأهل مصر إذا جاءوا من جهة المدينة فعندهم ميقات المدينة وبعده بالموازاة وبالمحاذاة يجدون ميقاتهم قال فالسنة لأهل مصر وأهل الشام إذا أتوا من أهل من جهة المدينة الأفضل والمستحب لهم أن يحرموا من ذي الحليفة لكن يجوز لهم مجاوزة ذي الحليفة من غير إحرام لأنهم إذا تقدموا سيجدون قدامهم بعد الميل عن ذات الشمال سيجدون ميقاتهم فيحرمون منه فاستثنوا هذا فقط إذا مروا بها قال شيخنا أحمد الشنقيطي ولا أدري من أين أتى بهذا المالكية لا أدري من أين أتوا بها وظاهر الحديث يدل على أن الواجب هو الإحرام من الميقات عند المرور به، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فإن جاء الشامي من طريق المدينة أحرم من ميقات المدني، وإن جاء المدني من طريق العراق أحرم من ميقات أهل العراق، وهكذا. وقطع التلبية عند أوائل الحرم وقت إذا رأى بيوت مكة، عند بيوت مكة أو عندما يبتدئ الطواف، أو إذا ابتدأ الطواف. الثالث، من أحرم بالعمرة من الجعرانة أو من التنعيم، فهذا يتوقف عن التلبية أين؟ عند بيوت مكة، عند بيوت مكة، فعندهم هذا التفصيل، يفرقون بين من يريد العمرة ومن يريد الحج، وبين كونه أحرم من الميقات أو من الجعرانة والتنعيم، أو من الجعرانة أو ماذا؟ أو التنعيم. وفي الحقيقة الذي يقوى حيث الدليل وهو ما حكاه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، هو أن قطع التلبية يكون عند عروش مكة، أي عند بيوت مكة، هذا مطلقا، سواء لبى بالعمرة أو بالحج، سواء كان من الميقات أو دونه لمن يشرع له ذلك، أو للمكي إذا خرج إلى أجل الحل أو غيره. فإذا رأى بيوت مكة فإنه ماذا؟ يتوقف عن التلبية، هذا الذي جاء في الحديث. طيب، قال الجعرانة هو موضع بين مكة والطائف، على سبعة أميال من مكة، على سبعة أميال من مكة. أهل الحديث يقولون الجعرانة، وأئمة اللغة يقولون الجعرانة إسكان العين دون تشديد الله، والشافعي قال يخطئ المحدثون فيشددونها، على كل هم تضبط بضبطين، فالعراقيون يثقلون الجعرانة والحديبية، والحجازيون يخففونهما، يصح هذا يصح. التنعيم هو موضع قريب من مكة، وهو أقرب أطراف الحل إلى مكة، بينه وبين مكة تقريب أربعة أميال، ويسمى ويعرف بمسجد عائشة. لماذا سمي بالتنعيم؟ قالوا لأن على يمينه جبل يسمى نعيم، وعلى يسيره جبل يسمى ناعم، ووادي اسمه نعمان، فسمي الموضع بالتنعيم. نعم، والسنة قلنا أن يكون التوقف عن التلبية عند بيوت مكة. طيب، ما وجه التفريق بين عند المالكية؟ ولا شك أن فيه فقه، فيه ماذا؟ فيه فقه. وجه التفريق في ذلك أن المحرم من الميقات يقطعها عند دخول الحرم، والمحرم من الجعرانة يقطعها عند دخول مكة، والمحرم من التنعيم يقطعها عند رؤية البيت، وهذا حتى تطول مدة التلبية ولا تقصر بالنسبة لكل واحد منهما، فيراعى أن يقرن التلبية بمعظم مدة العبادة ويعرى منها بعضها، فالمقصود بالعمرة الحرم والمقصود من الحرم البيت، فهذه مقاصد صحيحة ووجوه استحباب، ذكر ذلك الباجي في المنتقى. فقال البعيد يحرم عند بداية الحرم لأنه يحرم ويتوقف، يحرم ويتوقف، ولكن القريب أحرم وتوقف، أحرم توقف لا يسعه ذلك، ولهذا يمدد له في مسافة التلبية، فصاع الذي يكون من الجعرانة يقطع عند دخول مكة، وأما من التنعيم فهو قريب من مكة فيقطع عند رؤية البيت، هكذا ذكر وجه التفريق. قال والدعاء عند أوائل الحرم بما سيأتي، يعني عندما يكون داخل الحرم، في بعض الآثار لا يصح فيما أعلم شيء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في بعض الآثار كان يدعو بها بعض السلف، وهي كلام فيه معاني سليمة، فلا بأس بالدعاء بذلك. والغسل لدخول مكة وفعله بذي طوى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول مكة اغتسل بذي طوى ونزل بها. وكان يحب أن يدخل نهارا، فإن أدركه وقت الدخول ليلا بات بذي طوى إلى أن يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة. وذو طوى يقال ذو طوى وذو طوى بضم الطاء وكسرها، وكذلك ذو طوى بالفتح، والأشهر هو الضم، الأشهر هو الضم، وهو واد بقرب مكة على نحو ثلاث فراسح، على نحو فرسح واحد يعني ثلاثة أميال، وهو صوب طريق العمرة المعتاد ومسجد عائشة في طريق المدينة، ويعرف الآن في هذا الزمن بآبار الزاهر. ولا تزال بئر طوى موجودة في جرول اللي ذهب يعني في جرول أمام مستشفى الولادة، فبئر طوى لا تزال هناك كما ذكر بعضهم. أين قال والغسل دخول مكة وفعل بذي طوى أو ما هو على قدر مسافتها، هنا خلاف يعني الغسل هل يفعله لأنه مر من ذي طوى أو أنه يفعل من كل مكان، فإن مر من ذي طوى اغتسل، وإن لم يمر منها ومر من مكان آخر فيغتسل في المكان الذي يبعد عن مكة عن كعبة عن الكعبة أي الحرم، نفس البعد من الحرم إلى ذي طوى، هل يفعل ذلك أو لا يفعل؟ الغسل لكل واحد، الغسل لكل واحد قد فعله صلى الله عليه وسلم، فليس الغسل للطواف وإنما الغسل لدخول مكة، ولهذا النفساء تغتسل والحائض أيضا تغتسل، وقيل الغسل للطواف عند ذلك فالنفساء والحائض لا يتموا الغسل، لكن الأظهر في السنة أن الغسل يستحب للجميع، وهذا إذا نزل بذي طوى، إذا نزل بذي طوى كما هو ثابت في السنة. أما إن كان مر من مكان آخر فعلى القول بأن الغسل لدخول مكة فيستحب أيضا، ودخول مكة نهارا كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل كما ثبت في الحديث الذي ذكرناه سابقا. نكتفي بهذا الله أعلم. هنا سؤال يقول كان أمس هذا التوقف عن التلبية إذا رأى عروش مكة هذا يكون في العمرة، وهو أي المؤلف يتكلم عن الحج، لكن هنا نقول الحج أو العمرة، العمرة يتوقف عندما يرى بيوت مكة، الحاج يلبي، فإذا رأى بيوت مكة توقف ليطوف ويسعى ثم بعد ذلك يرجع إلى التلبية حتى يتوقف عنها مع آخر جمرة يرميها. هنا يقول علي رضي الله عنه لبى بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يكون قد لبى حقيقة أي باللفظ؟ كيف باللفظ؟ هو لا يدري بما لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يكون قد عين؟ قال لبيك اللهم، قال بما لبيت؟ قال بما لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي كان في اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والتقيا في مكة، فهل عين علي لما قال لبيك اللهم بما لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ألبي بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل عين؟ لم يعين، لم يكن التعيين حتى عرف، فإذا قلت لبيك اللهم أو ألبي بما لبى به أبي أو عمي وأنت لا تعرف بما لبى به، هل تعتبر عينت أو لم تعين؟ لم تعين حتى يخبرك، فعند ذلك يتعين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله.